الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. باب قدر ما يستر المصلي. او باب دنو المصلي من الستره. عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة. وعن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك أو ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. وعن يزيد قال: كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. يا أخي بارك الله فيك، اللي بتجمع حكينا لك في لد الزكاة روح عليها وتجمع من عندها، الله يوفقك. قلت لك ايش محتاجه بعطوك باذن الله، قلت لك انا بروح عليهم بعطوك باذن الله، ايش تجمع؟ ممنوع يا اخي بارك الله فيك. قلت لك شوف بحاجه انت اللي روح على لد الزكاة بعطوك، ودليتك على المكان وقلت لك اذكر اسمه بعطوك باذن الله. الله يرضى عليك ما تجمع، تفضل اسمع الدرس الله يكرمك. قلنا له: يا اخوان شوف بحاجه انت، احنا جاهزين. ايش بحاجه انت؟ بحاجه طعام؟ يروح على لجنه الزكاه على البيت، شو بحاجه الطعام يجيبونه، لا تجمع بارك الله فيك. بوب الامام المصنف هنا الامام النووي رحمه الله دنو المصلي من الستره. دنو اي قرب المصلي من الستره، اذا صلى الى ستره فانه ينبغي ان يدنو منها. وكم ينبغي ان يكون بين المصلي والستره؟ بوب الإمام البخاري على هذا الحديث بهذا التبويب. قال رحمه الله: باب كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. هكذا التبويب: باب كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، يعني بين المصلي وبين سترته ما يضع أمامه أو من الجدار أو عمود أو أسطوانة أو نحو ذلك، أي شيء يجعله أمامه كرسي، كم يكون بينه وبين هذه السترة؟ ما هو المقدار الذي يكون بينه وبين هذه السترة؟ يقول سهل بن سعد الساعدي: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى مصلى رسول الله؟ ليس المصلى المقصود مكان الصلاة عموما، لأنه مسجد أو مصلى مكان الصلاة عموما، لا، كان بين مصلى رسول الله أي بين مقامه في الصلاة عليه الصلاة والسلام، مقامه في الصلاة، وهنا المقصود خصوصا مكان السجود. كان بين مصلى رسول الله أي بين مكان سجوده عليه الصلاة والسلام، وبين الجدار أي السترة ممر شاة. بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار كان ممر شاة. إذن المصلى هنا موضع أو مكان الصلاة، مثل ما يقال المحراب. ما هو المحراب؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ما المحراب؟ مع موضع الصلاة. المحراب موضع الصلاة، وليس هذا التجويف الذي يقول عنه المحراب، بل ذكر غير واحد من أهل العلم أن من بدع المساجد اتخاذ المحاريب، من بدع المساجد اتخاذها للمحاريب، لأنه ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحاريب التجويفات التي كانت في المساجد ويصلي فيها الإمام خصوصا. الإمام يقف يتقدم الناس، لكن أن يجعل له جو تجويف معين اللي يسمون الناس المحراب، هذا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام. فالمحراب الأصل في القرآن، طب ورد في القرآن المحراب، المحراب ورد من موضع الصلاة، أنه موضع الصلاة. كلما دخل عليها زكريا المحراب أي موضع صلاته. فبين مصلى رسول الله مقامه في الصلاة، وخصوصا هنا موضع السجود بينه وبين الجدار ممر شاهد. يعني الأصل أنت إذا صليت الأصل أن تصلي إلى سترة، الأصل أن تصلي إلى سترة وأن تدنو منها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها. لمن؟ لماذا يدن من هذه السترة؟ لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فإذا وضعت شيئا أمامك صل إليه وادن منه لئلا يقطع الشيطان عليك هذه الصلاة، لئلا يقطع الشيطان عليك صلاتك، لئلا يقطع الشيطان عليك صلاتك. فمن هنا يؤخذ أن اتخاذ السترة عام، في سواء أمن مرور المصلين بين يديه أو لم يأمن، يعني حتى في الصحراء يضع بين يديه السترة، حتى لو بصلي في المسجد بحاله سكر حال الباب ما في أحد يمر بين يديه يضع سترة. لما؟ حتى لا يقطع الشيطان عليه الصلاة، يضع أمامه شيء ويدنو منه. كم يدنو منه؟ يدنو منه بحيث إذا سجد يكون بينه وبين الجدار الذي أمامه أو العمود اللي أمامه أو حق كرسي أمامه، يكون بينه وبين هذا الجدار قدر ممر الشاه، قدر مرور شاه. يعني لو جئنا بشاة فجعلناها تمر والرجل ساجد تمر بين السجود وبين السترة يجعلها تمر، يكون قدر ممر الشاه، قدر ممر الشاه. إذن لا يقترب من السترة بحيث يضرب رأسه، يضرب رأسه فيها، يعني إذا سجد يلتصق الرأس بها، ولا يبتعد عن السترة بحيث يكون مسافة طويلة، لا لا يقترب من السترة بحيث يكون رأسه موازيا لها أو يضرب رأسه بها إذا سجد، ولا يكون بعيدا عن السترة بحيث تكون المسافة طويلة. إذن قدر المكان اللي بين السترة وبين المصلي إذا سجد بينه وبين سترته قدر ممر الشاه، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيضا في حديث بوب عليه البخاري رحمه الله بتبويب جميل، قال: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي والمنبر والقبر، هذا كله تبويب واحد، وساق حديث تحت هذا الباب. معرفة آثار النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة مسجده أيها الإخوة، من معرفة تمام دينه، من معرفة تمام الدين. ديننا دين عمل، لا يهمنا فقط آثار ومشاهد، لا، الآثار والمشاهد إذا بنى عليها عمل فنعم هذه تهمنا، هذه تهمنا. ولذلك هنا البخاري: ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي والمهاجرين والأنصار، يعني هذه الأشياء إذا ذكرت ذكر لها تعلق بسنن أو أمور معينة تسن أن يفعلها سواء المصلي أو غير المصلي. لو واحد قال: أنا أعرف محمدا صلى الله عليه وسلم لكنه لا يعرف أين سكن، في أي مدينة كان، ما هي المدينة التي ولد فيها وهاجر إليها، في أي مكان عاش، أنا لا أعرف، ربما يكون من أستراليا، من أمريكا، لا أعرف، أعرف نعم أنا أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام لكن لا أؤمن أنه جاء بمكة أو المدينة، هذا أنكر شيئا من ضرورات الدين، من ضرورات الدين، أمرا ضروريا، لأنه أنكر البلد التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الجزيرة العربية. فلذلك هذا الباب اعتصام بالكتاب والسنة، أنه يعرف الأماكن، فبين مصلي رسول الله وبين الجدار الذي أمامه مرشى. الحديث الآخر أن سلمة بن الأكوع وكنيته أبو مسلم رضي الله عنه كان يتحرى الصلاة عند الأسقوانة، عند الأسقوانة. أبو مسلم كنيته اسمه سلمة بن الأكوع، وأذكر مرة تكلمنا عن قصة سلمة بن الأكوع العداء الصحابي رضي الله عنه، الذي كان يسبق الخيل، كان يسبق الخيل رضي الله عنه. فكان هذا الصحابي بحرص على السنة يتحرى الصلاة، يتحرى الصلاة، يتتبع الصلاة عند الأسطوانة، وفي الرواية الأخرى قال إيش؟ موضع المصحف عند الأسطوانة التي عند المصحف. أي مصحف؟ عند الأسطوانة التي عند المصحف. أي مصحف؟ مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. مصحف عثمان رضي الله عنه الذي كتب جمعه عثمان رضي الله عنه، وضع نسخة منه في المسجد النبوي، في المسجد النبوي. أين وضعه؟ عند الأسطوانة. أين الأسطوانة هذه؟ في الروضة. الأسطوانة سالية، أصل الأسطوانة سالية، عمود. الأسطوانة هذه في الروضة، العمود الذي في داخل الروضة، يقول ابن حجر هذه الأسطوانة مذكور في تاريخ المدينة أنها كانت تعرف بأسطوانة المهاجرين، وهي في وسط الروضة اللي هما بين البيت والمنبر. هذا إيش؟ روضة من رياض الجنة، ليس كذلك؟ ما بين بيتي ومنبري. أما الناس بيدولوا ما بين قبري ومنبري، خطأ. لفظ الحديث ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، بين البيت والمنبر اللي هو الآن بيته موضع قبري عليه الصلاة والسلام، وبين المنبر هذه روضة من رياض الجنة. في وسط، في وسط الروضة هناك الأسطوانة. الأسطوانة هذه كانت أسطوانة المهاجرين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يتحرى أن يصلي عندها. فالصحابي بشدة اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند ذاك العمود اللي هو الأسطوانة. قالت عائشة رضي الله عنها لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام، ولكنها أسرت ذلك الموضع لابن الزبير، فكان عبد الله بن الزبير يكثر الصلاة عندها. وها هو سلمة ابن الأكوع يعرف مكانها اللي هو مكان الأسطوانة بالضبط اللي كان عليه الصلاة والسلام يكثر الصلاة عند هذه، فكان ابن الزبير يكثر الصلاة عند الأسطوانة. وأهل المدينة بيعرفوا الأسطوانة في المسجد النبوي، بيعرفوا مكان الأسطوانة بالضبط عند الروضة، عند الروضة. بعض العلماء قالوا لك تحددها مباشرة الأسطوانة، تجعل رمانة المنبر، رمانة المنبر اللي على المنبر على كتفك الأيسر، وأنت في الروضة مباشرة تكون أمامك هذه الأسطوانة في وسط الروضة، في وسط الروضة المشرفة، في وسط ذلك المكان، مكان اسمه الأسطوانة، يصلى عنده ويسن الصلاة عنده، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عنده، فكذلك يسن أن نصلي في ذاك المكان المخصوص. وبوب الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة إلى الأسطوانة. إذن المصحف كان موجود عند ذاك تلك الأسطوانة، وسلم بن الأكوع يأتي ويتحرى الصلاة هنا. هل هناك فضل في الصلاة في الروضة دون المسجد النبوي؟ لا، لا يعلم فضل حديث مثلا يبين لك فضل الصلاة في الروضة دون سائر المسجد النبوي، يعني أنه والله الصلاة في الروضة أعظم أجرا من الصلاة في سائر المسجد، لا يوجد. لكن من أراد أن يتبع السنة، وهذا كثير من المسلمين يجهلون، يقول لك أنا بدي أصلي بالروضة بأي مكان، طب ليش؟ قال بدي أصلي بالروضة، أنا روضة من رياض الجنة. نعم، لكن لم يثبت حديث في مسألة أن الصلاة فيها خصوصا فيه أجر زائد. لكن من أراد اتباع السنة فليسأل عن الأسطوانة اللي هي داخل الروضة ويصلي عندها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يزيد استغرب من سلمة بن الأكوع، يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند الأسطوانة، عند تلك الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يتحرى الصلاة عندها، يتحرى الصلاة عند تلك الأسطوانة. وهذا أيها الإخوة من باب تخصيص مكان في المسجد في الصلاة، هذا من في عموم، في نهي، في نهي عام أن نخصص مكان في المسجد للصلاة فيه، مكان خاص للصلاة فيه. قال عليه الصلاة والسلام لما نهى، قال الراوي عبد الرحمن بن شبل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. رواه أحمد. يوطن المكان في المسجد كما يوطن البعير، يعني يلزم مكانا في المسجد لا يفارقه، هو مكانه لا يفارقه. هذا المقصود، أنه يتعود الصلاة في مكان معين لا يفارق هذا المكان، جهة يمين المسجد، شمال المسجد، وسط المسجد، يقول لك أنا ها هنا أصلي فقط، أتعمد الصلاة هنا، لا، صلي مرة يمين مرة شمال مرة هكذا، مرة في الوسط، يعني لا تتعمد أن تصلي تجعل مكان لك خاص، البعير يجعل مكان له خاص. ففي نهي أن يوطن الرجل الصلاة في المسجد، أن المكان في المسجد كما يوطن البعير. أما في الأماكن المخصوصة فيسن أن تتحرى تلك الأماكن التي يصلى عندها. مثلا هنا الأسطوانة، لو واحد تحرى ذلك المكان ولزم الأسطوانة وأكثر الصلاة عندها، هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزم الصلاة عندها، رأى الصحابي النبي يكثر الصلاة عندها، يكثر الصلاة عندها. لو واحد قال خلاص أنا لا أريد أن أتوطن المسجد فلا أريد أن أصلي في الصف الأول دائما، نقول خطأ، لأن الصف الأول فيه فضل خصوص، لكن في الصف الأول صلي مرة في الوسط مرة على اليمين مرة وهكذا، يعني غير أنا مكانك في الصف، لا تتعمد أن تبقى في مكان واحد، لا تتعمد أن تبقى في مكان واحد. إذن هذا المقصود في أن الرجل يوطن المكان في المسجد كما يوطن البعير، وأن الصلاة في الأماكن المخصوصة يجوز إذا دل عليها الدليل الشرعي مثل هنا. وأيضا هناك مسألة ذكرها الشارح الإمام النووي رحمه الله، قال الصلاة إلى الأسطوانة يجوز، لكن الصلاة بين الأسطوانتين، يعني العمود، الصلاة بين الأسطوانتين هل يجوز أو لا يجوز؟ اللي هو بين السواري بين العمودين في المسجد، صلينا جماعة، هل يجوز الصلاة بين هذه الصفوف أو لا يجوز؟ المنفرد لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، واحد صلى منفاسة صلى السنة بين العمودين ما في مشكلة، ما في مشكلة، صلى بين السوائل منفرد لا بأس. ابن عمر يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، يعني الكعبة، وأسامة ابن زيد وبلال وطلحة، قال ثم خرج، فكنت أول الناس دخل على إسره، قال فسألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل داخل الكعبة، فابن عمر يسأل بلال أين صلى النبي عليه السلام في أي مكان، فقال بين العمودين المقدمين، بين العمودين المقدمين، في عمودين في الأمام فبينهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة بين السواري للمنفرد لا بأس بها، كذلك للإمام، إمام يؤم بين الناس وقف بين الساريتين ما في بأس، وقف بين عمودين الإمام في الوسط لا بأس بذلك، لكن المنهي عنه والذي كان الصحابة يتقوه اللي هو صلاة الجماعة بين السواري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، أما في جماعة فتكره الصلاة بين السواري. في حديث قرة بن إياس قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا، ونطرد عنها طردا، اللي هي الصلاة بين العمدان، يعني هي عند العمودين في المسجد في صف يقف، فالناس يقف في هذه الصفوف، لأن الصف من جهة موصول ومن جهة مقطوع، أليس كذلك؟ الصف غير متصل. وقال ابن مسعود: لا تصفوا بين السواري. قال عبد الحميد بن محمود: صليت مع أنس بن مالك، قال فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، قال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نتقي، يعني الوقوف بين السواري. طب السبب ما هو السبب؟ السبب قطع الصف، السبب من الوقوف بين العمدان، لما نجعل صف بين العمدان ينقطع الصف لا تتصل الصفوف، وهذا الذي قاله ابن العربي، قال لانقطاع الصف، هذا سبب وقيل لأنه موضع جمع النعال. قال والأول أشبه من انقطاع الصفوف. قال ولا خلاف في جوازه عند الضيق. شوف ولا خلاف في جوازه عند الضيق. مسجد ضيق وفي مسجد مليء بالسواري ومسجد ضيق لا يتسع الناس. كل صف من أقول يا جماعة في ساري في ساري الناس يصلوا بالشارع. إذا كان المسجد ضيقا ويوجد عندان سواري نصف بين العندان للضيق. إذا يوجد ضيق فنصف بين السواري للضيق إذا كان ضيقا. قال لا خلاف في جوازه. قال وأما في السعة مثل نحن الآن في سعة في المسجد وأما في السعة قال فهو مكروه للجماعة. للجماعة فهو مكروه وهو يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة إذا كان بجماعة من قطع صفا قطعه الله. قال الإمام مالك رحمه الله لا بأس للصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. يعني الصفوف بين السواري لا بأس لكن إذا ضاق المسجد. الإمام الشيخ الألباني رحمه الله قال وكل ما يقطع الصفوف يدخل في هذا الأمر. بعض المنابر يا إخواني تقطع الصفوف خاصة المنابر الطويلة مخالفة للسنة تجد إنه فعلا المنبر نازل لنص الجامع بالطول جاي المنبر نازل شوي الشيخ بده يوصل عند المصلين يقعد معه لأنه طويل المنبر طويل والدرجات ممتدة طولا هكذا مش هذا المنبر بالجنب لا المنبر تعرف كيف هي المنبر اللي بيجي بالطول. قال بقطع الصفوف لما صفوا الناس في الجمعة تنقطع الصفوف فجهة بصفوا هذا الصفوف وجهة الأخرى كذلك. وكذلك نبه الشيخ رحمه الله إلى المدافع التي توضع في المساجد. قال وضع المدافع في بعض المساجد يترتب عليه كذلك قطع الصف إذا كان بين الصفوف. فقال هذا نخشى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قطع صفا قطعه الله. نخشى أن يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قطع صفا قطعه الله. إذن العبرة بأي شيء يقطع الصف. عمود صفش بين العندان في المساجد. يوضع شيء يفصل بين المصلين مدفأة درجات منبر لا لا ينبغي هذا. فإذا قال كنا نتقي السواري عن عهد رسول الله شو قال ننهى على عهد رسول الله أن نصوب بين السواري ونطرد طلع التعبير نطرد عنها طردا نطرد عنها طردا يعني يطردونا بين السواري. أما أنك تصلي تجعل السارية سترة أمامك ما في بأس لكن العبرة بالاصطفاف بين السواري فهذا مكروه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.